قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين رضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد وأن يوفقنا للصواب إنه على كل شيء قدير. قبل أن نبدأ في الآيات التي معنا اليوم في هذا اللقاء، نقف وقفة كما وعدت في اللقاء السابق مع قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وذلك أن الآيتين هذه تضمنت الدعوة إلى عبادة الله تعالى، فنادى الله عز وجل جميع الناس بأن يعبدوه وحده لا شريك له، ثم ذكرهم بأنه هو الذي خلقهم: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن أعظم الدوافع والمحركات لعبادة الله وحده على الوجه الأكمل هو استشعار النعم وتذكر نعم الله تعالى. فالله جل وعلا هو الخالق الذي خلقنا وخلق الذين من قبلنا، وهو الذي سخر لنا كل ما في السماوات وما في الأرض. فإذا أردنا أن ندعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فلا بد أو يحسن بنا أن نسلك مسلك القرآن وأن ننتهج نهج القرآن في الدعوة إلى العبادة، أن ندعو إلى عبادة الله تعالى بالطريقة المثلى، وهي تذكير الناس بالنعم. لأن الناس إذا تذكروا النعم وعرفوا ما لله عليهم من الأيادي والفضائل أحبوه، وإذا أحبوه رغبوا في عبادته وأقبلوا عليه، لأنه هو المستحق وحده للعبادة. ومن تأمل القرآن وجد هذا كثيرا جدا فيه، منهج القرآن في دعوة الناس إلى عبادته التذكير بالنعم. وما كفر من كفر وضل من ضل وانحرف من حرف من انحرف إلا بجهله وغفلته عن نعم الله تعالى عليه وما لله عليه من الفضل والإحسان. فذكروا الناس بالنعم وذكروا أنفسكم بنعم الله عليكم، فهذا من أعظم المحركات التي تدعو الناس إلى عبادته جل وعلا وحده، والتذلل والخضوع له بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة له وتعظيما، وتلك هي العبادة بمعناها الشرعي. فهذا أمر ينبغي العناية به والحرص عليه ودعوة الناس إليه حتى يمتثلوا الأمر الذي خلقوا له ودعاهم الله عز وجل إليه. وأمر آخر، وهو أن قول الله تعالى في آخر الآية الأولى: لعلكم تتقون، مختلف في تعلقه بما قبله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل لعلكم تتقون متعلق بخلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أو متعلق بقوله تعالى: اعبدوا ربكم لعلكم تتقون؟ القول الأرجح والله أعلم، والذي قرره جماعة من المحققين، أن التقدير: اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، يعني تتقون عذابه وسخطه، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. ثم قال تعالى بعد أن قرر وحدانيته وأنه هو الذي يستحق العبادة وأن ما دونه لا يستحق أن يعبد ولا يجوز أن يتخذ له أنداد من دونه، قال مقررا للنبوة ومثبتا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو. وهذان الأمران أيها الإخوة والأخوات هما أشد ما أنكره وكفر به المشركون: الوحدانية والنبوة، فقرر في الآية الأولى وحدانيته وأنه المستحق للعبادة، وقرر في هذه الآيات النبوة، وأثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي حقا وصدقا، ولا يمكن أن يكون غير ذلك، لأن المعجزة التي جاء بها والآية التي أعطاه الله إياها تدل على ذلك دلالة صريحة واضحة كما سيأتي. قال: ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ومحمد صلى الله عليه وسلم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تشريف له بهذا الوصف، تشريف له بهذا الوصف، أو على الأدق بيان لفضل هذا الوصف، لأن العظيم إذا وصف بوصف أقل من شأنه، بمعنى أنه يوصف به من دونه، دل ذلك على فضل هذا الوصف. فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول ونبي وهو عبد، والعبد يوصف به محمد صلى الله عليه وسلم وبقية المؤمنين ممن حققوا العبودية لله. فالذي يميز النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسالة والنبوة، فهو وصف أعلى. فإذا وصف الموصوف بصفة أعلى بوصف يشاركه فيه غيره ممن هو أدنى منه، فالغرض مدح الوصف، بيان قيمة هذا الوصف وهو العبودية، فكأن الغرض هنا والله أعلم هو بيان شرف العبودية، وأن العبودية وصف للكمل من البشر، ولذلك وصفه بها في أشرف المقامات: فأوحى إلى عبده ما أوحى، سبحان الذي أسرى بعبده إلى المسجد الأقصى. قال يعني محمد صلى الله عليه وسلم: فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله. فأتوا بسورة من مثله، يعني فأتوا بسورة مثله، فمن هنا مزيدة للتوكيد: فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس طبعا: وادعوا شهداءكم. من الشهداء؟ قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم، أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك. وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم، أي استعينوا بآلهتكم بذلك يمدونكم وينصرونكم. وقال مجاهد: وادعوا شهداءكم، قال: ناس يشهدون به، يعني حكام فصحاء. وهذا اللفظ يشمل هذه الأمور كلها، يعني ادعوا شهداءكم الذين يشهدون لكم من غيركم، ادعوا معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله، ادعوا ناسا فصحاء حكماء، متلازم هذه الأقوال. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. هذه آية. وقال في سورة سبحان، سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. من اللطائف أن بعضهم قال سورة هود هي العاشرة، قبلها عشر، هي الحادي عشر، فقال فأتوا بعشر سور مثله أو العاشرة تحتاج، لكنها مرتبطة بعد السور، لطيفة هذه من اللطائف. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس بعدها مباشرة: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية، فيها تحدي للمخاطبين بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة مثله أو بعشر سور مثله. ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، كأن هذه الآخر في الزمن، ترتيبها الأخير في الزمن، لأن تلك السور كلها نزلت في مكة قبل الهجرة. ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب، والريب هو الشك على سبيل التقريب، يعني أقرب معاني الريب الشك، في شك، في ريب شك مع حيرة واضطراب، كما مر معنا في أن اللفظ إذا فسر بلفظ آخر فهو تقريب له، مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فالعبد هو محمد. فأتوا بسورة من مثله، فيه قولان من مثله، يعني من مثل القرآن أو من مثل محمد، بين المؤلف هذين القولين، قال يعني من مثل القرآن، قاله مجاهد وقتاده واختاره ابن جرير واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري وفخر الدين الرازي، ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين، ورجح ذلك بوجوه، من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى آحادهم الأميين بمن لا يكتب، ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم. اللي هو القول الثاني، فأتوا بسورة من مثله، يعني من شخص آخر مثله في الأوصاف، أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكأن هذا يحدد الذين يطالبون بالإتيان بمثله. أما الأول فعام لكل أحد. قال وذلك أكمل في التحدي وأشمل في من أن يتحدى أو يتحدى آحادهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم، وبدليل يعني ويرجح أن معنى من مثله أي من مثل القرآن، وبدليل قوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله، وقوله لا يأتون بمثله، وقال بعضهم هذا القول الثاني من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من رجل أمي مثله، ثم قال والصحيح الأول. هذا ترجيح لابن كثير، وقد نقل ترجيح من قبله فوافقهم على ذلك. قال تعليل الترجيح، ومن هذه التعليلات لما يرجحون في كتب التفسير تؤخذ قواعد الترجيح وأسباب الترجيح ووجوه الترجيح، سمها ما شئت، لكن هذه مهمة، إذا وجدت ترجيحا ثم تعليلا بعده فتأمله يا طالب العلم، لأن فيه تأصيلا أو تقريرا لوجه من وجوه الترجيح الذي هو من أهم مباحث التفسير، من أهم مباحث التفسير معرفة الأقوال الراجحة في المسائل الخلافية. والصحيح الأول أن المعنى فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن، فأتوا بسورة مثله. قال لأن التحدي عام لهم كلهم، مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة، مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه وتعصبهم لدينهم، ومع هذا عجزوا عن ذلك، ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا، لنفي التأبيد في المستقبل، التأبيد النسبي طبعا أو ما يدل عليه السياق، لأن المعتزلة يستدلون بها قال لن تراني على نفي الرؤية، ولكن السياق يحدد لن تراني يعني في الدنيا أو في هذا الحال، لكن لا يمنع الرؤية في الآخرة لوجود الدليل. قال وهذه أيضا معجزة أخرى، تأملوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني أن ينفي عدم فعلهم في المستقبل نفيا قاطعا، معجزة أخرى، يعني لن يأتوا بمثله، المخاطبون لن يأتوا بمثله، ولن يأتوا بمثله في الوقت الذي تحدوا فيه، ولن يأتوا بمثله في المستقبل. قال وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق، أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين، وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه، من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنذ نزوله إلى زماننا هذا، ولا يمكن، وأن يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين، ويمكن وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين. هذا تأملوا، قال الكتب يقرأ بعقله، يقرأ بتركيز. هذا القول الذي أتى في سياق حديث عن إعجاز القرآن يدل على مسألة شائكة في الإعجاز، وهي ما وجه إعجاز القرآن؟ لماذا كان القرآن معجزا؟ طبعا فيه كلام طويل لأهل العلم في هذه المسألة، هذا الكلام يقرر أصل المسألة، وأن حقيقة إعجاز القرآن، الوجه الحقيقي لإعجاز القرآن، يؤكد ويقرر أن الوجه الحقيقي لإعجاز القرآن هو أنه كلام الله، كلام الله، وكلام الله صفته، وصفات الله لا يمكن أن تماثل صفات المخلوقين، فهذا وجه إعجاز القرآن الحقيقي أنه كلام الله. طبعا قد يقول قائل التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، تكلم الله بكلام آخر، فهل يعني هذا أن كل كلام لله معجز؟ نقول إنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وبقيت صفة الإعجاز خاصة بالقرآن لأن القرآن محفوظ، لأن وصف أو خصيصة الإعجاز للقرآن مقترنة بالحفظ، فلما حفظ الله كلامه ولن يبدل ولن يغير وسيبقى كما هو كلامه جل وعلا فبقي الإعجاز، أما كلامه الآخر فلم يحفظ، لذلك لا يتخذ وصف الإعجاز ولا. ولذلك حتى في بقاء الكلام الآخر معجزا في آية القصص التي سبقت الإشارة إليها ما يدل على أن الكتب الأخرى قد تكون معجزة، لأنه كان يتحدث قل فأتوا بالتوراة في سورة القصص يتحدث عن بكتاب مع القرآن، قال هنا قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فكأن الإعجاز هنا أيضا يتعلق بالكتاب الثاني كتاب الله الآخر من جهة الهداية. على كل حال هذه مسألة ينبغي الوقوف عندها في الإعجاز، وأن وجه إعجاز القرآن الحقيقي هو أنه كلام الله، فلما كان كلام الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذا الكلام، لأن الكلام صفة لله، وهذا واضح جدا من كلام المؤلف هنا، وأن يتأتى ذلك لأحد من القرآن وكلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوق؟ لا يمكن، فكما أن الله البشر لا يشبهون الله، والذوات غيره لا تشبه ذاته، فكذلك صفة الآخرين ومنها الكلام لا تشبه ولا يمكن ولا تماثل صفة الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا مرتبط بمبحث الصفات، ولذلك تكلموا عن الإعجاز في كتب العقائد من جهة القرآن ومن جهة صفات الله جل وعلا، وفي شرح الشيخ صالح آل الشيخ للعقيدة الطحاوية بيان مفصل لهذا الأمر، ثم ذكر كلاما يتعلق ببعض وجوه وبعض دلائل إعجاز القرآن، قال ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى، قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على خلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى. استطرد المؤلف في بيان شيء من دلائل إعجاز القرآن وعظمته، فقد أخبر عن مغيبات ماضية وكانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما يقال في الشعر إن أعذبه أكذبه. أما القرآن فلا، منزه عن هذا، ليس فيه شيء من الكذب ولا المبالغة ولا المخالفة للواقع، بل هو حق كله صدق كله عدل كله في الأحكام. وتجد قصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو سير أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على التعبير عن الشيء الخفي أو الدقيق وإبرازه إلى الشيء الواضح، يعني قد يكون كلام غير مفيد أصلا، اللهم إثبات يعني قدرة المتكلم على الإتيان بالشعر وبفنونه. قال ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد يعني المقصودة، وسائرها وتجد سائرها هذر لا طائل تحته، القرآن لا تجد فيه حرفا واحدا يمكن أن يستغنى عنه ولا فائدة منه، لذلك قرر أهل العلم بأنه لا زائدة في القرآن، بمعنى لا زائدة بلا معنى. قال وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، هذه مسألة مهمة، لا يدرك هذا الإعجاز والروعة والعظمة للقرآن إلا من كان عارف كلام العرب مطلعا على فنونهم، ولهذا يتجه أهل العلم عند الحديث عن إعجاز القرآن إلى وصف كلام العرب وبيان مزاياه، ويتحدثون عن شعر الجاهلية وعن كلام الجاهلية الذي بلغ في الفصاحة الغاية من كلام البشر، لأنه لا يقارن كلام الله ولا يوازن إلا بكلام في أعلى الأحوال والمقامات، فلا يؤتى بأي كلام حتى ينظر إلى إعجاز القرآن بالموازنة بينه وبينه، لا، بل يتكلمون عن أفضل كلام العرب وأعلى كلام العرب والذين بلغوا الغاية في الفصاحة، ثم يتكلمون عن إعجاز القرآن لتظهر عظمته وليستبين علو شأنه وقدره. لذلك قال: ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، أما الذين لا يفهمون فأن لهم من يدرك مثل هذه الأمور. فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، أم وجيزة كان الأنسب، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا، بخلاف كلام البشر إذا تكرر قد يمل. قال: ولا لا يخلق عن كثرة الرد، ولا يمل، لا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن، كما قال في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يعني تذهب النفس كل مذهب في تصور ما وعد الله به عباده. وقال في الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وقال في الزجر: فكلا أخذنا بذنبه. وقال في الوعظ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وبيان الأحوال، وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى، وثبتت على الطريق المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان الذي أوتيت وحيا، أي الذي اقتصصت به من بينهم، هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه، بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم، وهذه مسألة للبحث، هل الكتب السابقة معجزة أو لا؟ نبهت على هذه المسألة وهي مسألة صالحة للبحث، هل الكتب السماوية السابقة من حيث هي معجزة أو لا؟ لعل أحدا يتصدى لها ويحرر هذه المسألة، وخاصة فيما يتعلق بآية القصص: فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه. لذلك قال: عند كثير من العلماء، يعني أن المسألة فيها خلاف في الكتب السابقة. وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر، ولله الحمد والمنة. ثم تطرق المؤلف إلى مسألة يعني فيها نوع لطافة في الجمع بين قول أهل السنة والجماعة وأن القرآن معجز بنفسه، وقول من قال بأن الإعجاز هو الصرفة، يعني الإعجاز تحقق بالصرفة، وهذه مسألة من المسائل التي تكلم عنها العلماء في مسألة الإعجاز وهي معروفة، ولأخينا الدكتور عبد الرحمن معاذ بحث خاص فيها يمكن الرجوع إليه، لكنه أتى بمسلك لطيف هنا في الجمع بين الوجهين، ثم قال: وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة. طبعا قول المعتزلة، بعض المعتزلة، ليس كل المعتزلة، فالزمخشري ينكر الصرفة هذه وقول المعتزلة في الصرفة، فقال: إن كان هذا القرآن، يعني معنى الصرفة أن يصرف الناس عن الإتيان بمثله، فيكون وجه الإعجاز في صرف الناس عن الإتيان بمثله. قال: فقال: إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الاتيان بمثله ولا في قواهم معارضته فقد حصل المدعى وهو المطلوب. يعني إثبات عجز المخاطبين عن الاتيان بمثله لأنهم لا يستطيعون، وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله، يعني كان بإمكانهم معارضته لمثله لأنه من كلامهم وعلى طريقتهم التي يتكلمون بها، وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له، كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرته على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية، لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا، إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق، وهذا يدخل تحت قد يقال في مقام التنزل ما لا يقال وما لا يطابق الواقع. قل من يرزقكم من السماوات والأرض وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، والمنافحة عن الحق. وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر وإنا أعطيناك الكوثر، وسيأتي إشارة إلى هذا. وقوله تعالى الآية الأخرى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين فاتقوا النار، يعني اجعلوا بينكم وبينها وقاية اتقوها، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار على سبيل التعجيز، يعني لن تتقوها. فاتقوا النار يعني إن لم تؤمنوا وأصررتم على العناد والاستكبار، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني هذا استدلال على الأسلوب على طريقة الكلمة طريقة نطقها على المعنى عفوا، يعني كالحطب لأنهم يكونون وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وسيأتي تحرير القول في الحجارة ما المقصود بها. وقال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وقودها الناس والحجارة، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني هم ما توقد به نار جهنم عياذا بالله. طيب ما المراد بالحجارة؟ طبعا الناس وقودها الناس هم الكفار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ما المراد بالحجارة هنا؟ ذكر قولين. القول الأول المراد بالحجارة ها هنا حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله منها. قال عبد الملك، وقال عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، قال هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين، يعني أنها مخلوقة خلقها الله خاصة للكافرين في النار توقد بها النار. قال رواه ابن جرير وهذا لفظه، وابن هذا عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود، وابن مسعود صحابي وهذا لفظه. قال وروى ابن جرير وهذا لفظه وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه، وقال على شرط الشيخين. طبعا الحديث كما قال أبو إسحاق الحويري صحيح لكن ليس على شرط الشيخين. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به في النار، هنا مع النار لعلها في النار. وقال مجاهد حجارة من كبريت، طبعا قول الصحابي هنا له حكم الرفع، قول الصحابي تفسير الصحابي الحجارة بأن حجارة من كبريت أسود يعذبون به في نار جهنم أمر غيبي، وقول الصحابي في الغيبيات له حكم الرفع، له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه حديث، لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا برأيهم في مسائل الغيب، فثبت أنهم أخذوه من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يرد هنا أنهم أخذوا عن أهل الكتاب لأن المسألة لا تتعلق بأهل الكتاب ولا تتعلق بقصصهم وأخبارهم. وقال مجاهد حجارة من كبريت أنتن من الجيفة، وقال أبو جعفر محمد بن علي حجارة من كبريت، وقال ابن جرير حجارة من كبريت أسود في النار، وقال قال لي عمرو بن دينار أصلب من هذه الحجارة وأعظم. هذا القول الأول وهو قول جمهور السلف وقول الصحابة. قال وقيل المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله الأصنام، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حكاه القرطبي وفخر الدين الرازي ورجحه على الأول، قال: لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر، فجعلها هذه الحجارة أولى. وهذا الذي قالوا ضعيف، ولذلك قال نفسه ابن كثير: وهذا الذي قاله ليس بقوي. هذا تعقب على قول الرازي. وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرها، ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك، يعني معدة لذلك خاصة. ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضا مشاهد، يعني الحجارة التي في الدنيا وإن كان نعم لا شك، خاصة إذا كانت الأصنام تنكيلا بالمشركين يرون الأصنام التي يعبدونها معهم في النار، فكأن هذا زيادة عذاب لهم. لكن الأشد هو أن تكون الحجارة من الكبريت التي تكون نارها أشد وأعظم. قال: وهذا الجص يكون أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك، وكذلك سائر الأحجار تفخرها النار وتحرقها. وإنما سيق هذا في حر النار التي وعدوا بها وشدة ضرامها وقوة لهبها، كما قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها، قال: ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها. قال يعني القرطبي: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مؤذن في النار. ثم قال: قلت، وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي: وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار، والآخر أن كل ما يؤذى في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك. وقوله تعالى: أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت قبلها مذكورة النار، فاتقوا النار التي والحجارة والناس، الناس والحجارة، الحجارة. فالأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة. ليش؟ لأنه المتحدث عنه، عود الضمير على المتحدث عنه أولى من عوده إلى غيره. وقودها الناس والحجارة تبع، فالحديث عن النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود: ولا منافاة بين القولين في المعنى، لأنهما متلازمان. إذا أعدت الحجارة فهي النار، يعني وقود النار، فالنار معدة، فالقولان متلازمان فلا تعارض، وإذا احتمل اللفظ أكثر من معنى حمل عليها، أو أنهما متداخلان. وأعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله، كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أعدت للكافرين، أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة، هذه مسألة عقدية، النار موجودة أو لا؟ النار موجودة الآن، موقدة الآن، أعدت، لأن قوله أعدت فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل، أعدت يعني أنها معدة، أعدت أي أرصدت وهيئت. وقد وردت أحاديث تدل على هذا المعنى، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها تحاجت الجنة والنار، ومنها استأذنت النار ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد. وحديث ابن مسعود: سمعنا وجبة سقطة، فقلنا: ما هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها، وهو عند مسلم. وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الحديث المتواترة في هذا المعنى، أي أن النار مخلوقة موجودة معدة الآن، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس، وهو من الأئمة، لكن خالف في هذه المسألة ووافق المعتزلة في هذا، كحال بعض المجتهدين قد يوافقون أهل البدع في بعض المسائل. ثم ختم المؤلف بتنبيه نختم به، تنبيه ينبغي الوقوف عليه، قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، وقوله في سورة يونس: بسورة مثله، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة. هذه مسألة في الإعجاز يسمونها القدر المعجز. ما هو القدر المعجز؟ هو القرآن كله سورة، السورة الطويلة والسورة القصيرة، قال الآيات تشمل كل سورة، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم، الاستدلال بالعموم. فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة، قال لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم، لأن الشرط: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذا الشرط. كما هي في سياق النفي عند المحققين، يعني كما أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فكذلك النكرة في سياق الشرط، وكذلك النكرة في سياق الاستفهام، وكذلك النكرة في يعني في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط وفي سياق النفي وفي سياق الاستفهام تفيد العموم كما هو مقرر في موضعه. فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها، وهذا مما لا أعلم فيه نزاع بين الناس سلفا وخلفا. وقد قال العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره: فإن قيل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، يتناول سورة الكوثر وسورة العصر، وقل يا أيها الكافرون، ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن. فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان ذلك مكابرة، هذا يقول الرازي وسيأتي الرد عليه، والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق التهم إلى الدين. قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريقة الثانية، وقلنا إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزا، فعلى التقديرين يحصل المعجز، وهذا لفظه بحروفه. طبعا هو يقصد الجمع بين الطريقتين، طريقة أهل السنة وطريقة بعض المعتزلة. ثم قال: والصواب، كلام ابن كثير متعقبا له، والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسألة للبحث، لو أن باحثا تصدى لهذا القول ويعني ذكر مصدره من كلام الشافعي، يعني بحث جماعة، أذكر عدد من طلبة البحث، أين قال هذا، من أخرج هذا القول، أين قال في كتبه، لعل أحدا يفيد إخوانه أين قال الشافعي. طبعا هو مشهور، حكاه هنا وذكره قبل، لكن هل هو أين هو من كلام الشافعي، هل هو متلقا في كتبه؟ أو قال الشافعي رحمه الله وهو من الأقوال السائرة المعروفة: لو تدبر الناس هذه السورة سورة العصر لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ختم بقوله في خبر لطيف، وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة، مسيلمة بكسر اللام لا يقال مسيلمة، مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم، فقال له مسيلمة، كان اسمه مسلمة ثم صغروه تحقيرا له: ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمر: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. طبعا هذا استطراد من المؤلف إلى آخرها. ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلها. فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذناني وصدر، وسائرك حقر فقر. ثم قال: كيف ترى يا عمر؟ فقال له عمر: والله إنك لتعلم أني لأعلم أنك تكذب. المبطل يأتي بما يضحك منه أهل العقول. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير، وأن يرزقنا تعظيم كتابه، وأن يهدينا بهذا الكتاب العظيم، وأن يجعلنا من أهله، وأن ينفعنا به، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.